نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية سارم إلبو يوم الثالث من هذا الشهر مقالة بعنوان هان مينغو واصطناع حادثة بارجة تشونان، وتكرت فيها أن وزير الدفاع هان مينغو الذي كان يتولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة حينذاك أمر بتعديل أكثر من 40 فقرة من بين التقرير عن حادثة بارجة تشونان، وأكدت أن أوامره كانت تحتوي على المضامين المتعلقة بالشمال.